ولاحظ وضع قوة الله بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله هذا بيان، معنى هذا بيان هذا شرح مبين، بيننا مبين بيان لما لرسالة الموسومة، والرسالة هنا هي الكتاب، هو هذا المؤلف، هذا المنظومة الموسومة، أي اللي مسمى، أي سميت، معنى عند سما وعند علامة. شنو اسمها؟ الجوهر المكنون، وسيأتي تفسير الجوهر وسيأتي المكنون إن شاء الله. موضوعها فين؟ في علم البيان. هذا الكتاب يتحدث على علم البيان. هذا المراد البيان هنا فنون الثلاث، هو الفن الأول المعاني، والفن الثاني البيان، والفن الثالث البدع. هذه الفنون الثلاثة هي التي يطبق عليها البلاغة. إذا سمعت الإنسان يقال البلاغة يكون يقال هذه الثلاثة، إلا أن البلاغة الأصلية هي المعاني والبيان، أما البدع هذا تابع، هذا تابع ماشي أصلي. هذا الكتاب هذا صاحبه للعارف، وحنا قلنا هذه الكلمة للعارف ما تتقلش الإنسان عادي، سيكون رباني، سيكون مخلص لله، يقدر يكون رباني وعارف وماشي من العلماء تنسمى، وهو من العارف، ويقدر هو يكون من العلماء ولكن وليس من العارف. بحال اللي يقول لهم العلماء ديال البلاط أو العلماء ديال السلطة والشرطة، بحال هذا هذا يكون الإنسان الله يكون لنا ولاه. بحال هذه الأمور هذه مثلا السيمة ديال العالم ما تبقاش، يعني الإنسان دنيوي يعبد الدرهم يعبد الدنيا، مثلا يتعلق مثلا بالأغنياء بالأقوياء الناس اللي أراذين أنت بعض ما باش يطبعوا عليه، بحال هذا العالم ما يبقاش بعده، خصو يكون الناس يفتقروا إليه ماشي هو يفتقر من الناس. العالم خصو الناس يخضعوا له ماشي هو يخضع للبشر، هو خصو يخضع لله جل جلاله، لأن الله شرفه بالعلم كي توحد حاله. طيب يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا هو العارف. هنا هذا العارف سيدي الإمام، ماشي أطلق سيدي وها، ماشي ما قالش عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن، عبد الرحمن الأخضري، والأخضر هذا جبل، جبل في المغرب، معنى إذا هذا رجل من المغرب اسمه منسوب إلى هذا الجبل الأخضري. دعا معه رحمه الله ونفعنا به. الإمام يقول من طلب مني هذا البيان، هذا بيان من طلبه مني قد التمسه، هذه قد التمسه نعت في هذا بيان، هذا مبتدا بيان هذا الخبر، هذا صفته، معنى هذا مبين، وهذا المبين قد طلبه مني. شفتي الجملة كيف جات؟ هذا قد التمسه، بحال اللي نتوما تقول مررت برجل يضحك، يضحك شفتي في الإعراب نعت لرجل، هذه الجملة هذه كاملة فاصلة بين النعت والمنعوت، فين المنعوت؟ لا المنعوت فين؟ بيان، وفين النعت؟ قد التمسه. ومعنى كلمة قد التمسه، قد التمسه أي طلبه مني، التمس هي الطلب مني، العلامة ماشي طلبوا الطالب منه، لا العلامة، العلامة. وكلمة العلامة كثير العلم جدا، ما تقول العلامة؟ لأنه عندنا علم عنده المبالغة، أما علم تأكيد المبالغة. لو قلت مثلا علام شي يقول؟ لا كثير، ولا قلت علامة زايد في المبالغة، لأن التهنا ماشي للمبالغة، التوكيد المبالغة، لأن المبالغة من مفهومة من علم، فعلام الغيوب هذه مبالغة، أما التوكيد المبالغة من فوائد التهنايا ماشي المبالغة، توكيد المبالغة. العلامة، ولهذا قال كثير العلم جدا، شوف الصيغة المبالغة والتاء لزيادتها، الصيغة للمبالغة والتاء لزيادتها. العلامة النبيل، النبيل هو الذكي قوي الإدراك، مثلا مثل الإنسان يقول فلان نبيل، يكون ذكي والإدراك عنده قوي، ماشي عادي، صورة عنده الإدراك قوي، ذكي قوي الإدراك، يقدر يكون ذكي وما عندوش قوة الإدراك لا يجمع بينهما. متى يقال له النبيل؟ إذا كان ذكيا قوي معنى صور على إدراك المسائل. إذا كان قوي معنى يتنبه ويتفطن الأشياء بسرعة، أو يتفطن للمعاني الدقيقة والمعاني الغامضة خلقنا في الصلاح الألفية. ثم النبيل والنحرير، كلمة النحرير هو المتقن، من نحر الأمور علما أتقنها، معنى كلمة العلامة النحرير أي المتقن، أي المتقن المحكم. الدرناكة، كلمة الدرناكة مبالغة في الدرك، معنى دارك يدرك الأمور، ولكن درناكة واش يدركها عادة أو مبالغة في الدرك؟ مبالغة في الدرك. والتهلية هي درناكة فيها المبالغة والتس لزيادة المبالغة، إذا المبالغة التوكيد هنا. الدرناكة الجليل، الجليل رجل عظيم جله عظمه الله. سيدي عبد الرحمن، معنى إذن المؤلف صاحب المنظومة عبد الرحمن، والملتمس منه هو عبد الرحمن، عبد الرحمن السوسي. عبد الرحمن السوسي قال الإمام نسبة إلى السوس، جهة بالمغرب معروف، جهة بالمغرب هذا السوس. قال الإمام رحمه الله جهة بالمغربي، ما أدعى أفاض الله علينا وعليه من بحر النوالي. معنى كلمة أفاض إنزال الماء بالكثرة، معنى فيض هو الذي ينزل الماء ماشي يسيلو صافي، لا ينزل بالكثرة. فإذا كان ينزل بالكثرة ماذا تقول؟ أفاض. أفاض علينا على المؤلف، وعليه على الملتمس. مين مش يفيض عليه؟ من بحر النوالي، معنى إذا يفيض علينا من العطاء الذي هو كالبحر. هذيك من إضافة المشبه به للمشبه، مش ماشي يكون تقدير. أفاض علينا العطاء، هذا العطاء في كثرته كالبحر. العطاء هو اللي يعطى، ولكن هذا العطاء كثيرا مين؟ كالبحر. ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال. ومعنى كلمة النسج هو إيقاع الأفعال المتوالية، معنى أفعال ديالو تابعة بعضها نسوجة، كان مثلا نسج شي جلاب أو لتوب، معنى أعماله متوافقة متناسبة مناسبة منسوجة، معنى الله يعطيني التوفيق في الأعمال والأعمال على طريق الدوام والثبات. خل على أحسن منوال طالبا مني السهولة. شكون طالبا مني؟ ديك عبد الرحمن السوسي أي الملتمس. شي يطلب مني السهولة، السهولة هذا الأثر هو ما يطلبش منه السهولة، يطلب منه السبب في السهولة. واش يطلب السهولة ولا السبب؟ السبب. شنو السبب هنايا؟ هو المنطق الفصيح في البيان، معنى قال له هذاك البيان ديك المنطق خصنا نجيبوه مسهل باش يفهموا الناس، أي قاو يفهموا. إذا طلب يقول له اعمل التوضيح واعمل البيان واضح باش يكون تما السهولة في الفهم. فالسهولة أثر، هي الأثر ديال البيان. فإذا كان التوضيح وكان البيان واضح اش غيكون؟ السهولة. قال الإمام رحمه الله من السهولة في البيان، والمراد بالبيان هنا المنطق الفاصح المعبر عما في الضمير. واللي آتي إن شاء الله علم البيان شي يكون هذاك جزء عالم، عندنا العلم وعندنا المعنى، البيان اللي شرحناه قبيل بمعنى المنطق الفصيح كذلك. ولكن اللي مش تكلموا الفن الثاني البيان، هذاك اسم للفن. ولهذا قال الإمام رحمه الله هنا البيان وأراد به المنطق الفصيحة المعربة عما في الضمير لأنه لا يطلب سهولته. والآتي جزء عالم أو عالم، شنو والآتي جزء عالم أو عالم؟ معنى هذه العبارة والآتي جزء عالم أو عالم؟ إيه مالو عالم أو جزء عالم كيفاش؟ ما عالم مستقل. أيوة. فن مستقل أو جزء عالم يعني مدرج في البلاغة. لا. شرح. عن البيان إما يطلق على الفن وحده يعني عن البيان فقط، وإما البيان يراد به البيان والمعاني والبادئ. إذا كان على الفن فهو عالم، وإذا كان على الثلاثة فهو جزء عالم فقط بالنسبة. قال الإمام رحمه الله وفي البيان لينتفع به المبتدي. وكذلك مثلا هو العالم لا لا لا هي سهلة. مثلا شوف البيان يمكن كلمة البيان عالم ويمكن علم البيان عالم. دعمت مثلا علم البيان يعني شنو يكون البيان ولا قلت البيان هذا هذا المقصود هنا. مثلا تسمى شنو قلت السعد سعد الدين فين العالم هنا سعد الدين. إذا كلمة سعد الدين هو عالم ولا جزء عالم؟ ولكن سعد وحدة جزء عالم. ويمكن نقول السيد مسمي السعد شو ما تقول عالم. هذه معنى. إذا هنا البيان وحده عالم علم البيان في سماء جزء عالم. هذا معنى اللي بغينا نقول هذا المقصود السيف. قال لي ينتفع به المبتدئ في علم البيان. هذا هو الآتي. شوف في علم البيان الآتي في علم البيان فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك. قلت إن شاء الله ماشي نعلم شي بعض. قال وخا أنا ماشي أهل وإن كنت لست أهلا لذلك. شنو لذلك؟ لهذا البيان. قال أنا ماشي أهل باش نفسر مزيان ونشرح مزيان لست مؤهلا لي ولا من رجالي ولا من رجالي تلك المهامة. أنا ماشي من أهل البيان وماشي من ديك الناس اللي يغوصوا في هذه المسائل هذه يسلكوا هذه المسائل الوعرة الصعبة. أنا ماشي من ديك الناس اللي يدخل هنا. أنا دهيوش أنا ضعيف. أنا لست من أهل البيان ولست من رجال السالكين تلك المهام. والمهام جمع مهمها والمهمها هي المكان اللي فيه الخوف. المكان الذي يكون فيه الخوف يقول له ولكن دي تلقى عليه المفازة. مثلا الخلا والقفار شي تلقى عليها المهمها ولكن دي يسميها المفازة. علاش يقولوا له المفازة؟ تفاؤلا بالنجاة. أنا قطعت المفازة يعني أنا قطعت المهلكة مش المفازة. وجه تسمية المهلكة بالمفازة تفاؤلا بالنجاة. فإذا قل في رجال تلك المهام. إذن المهام هنا هي المفازة وهي الطريقة المتسعة المخوفة سميت بذلك تفاؤلا بفوز سالكها بنجاته. وعطف المسالك أي لست من رجال تلك المهام هو المسالك. علاقة المسالك بالمهام لا العلاقة بها هو المهالك نوع من المسالك. فالمسالك تشمل المهام وغيرها. فالمهام هي المسالك اللي فيها الخوف. أما المسالك مطلق المسالك سواء كان فيها الخوف مش مثالك شكون اللي عام وشكون اللي خاص. فالمسالك تكون في الطرق اللي فيها الخوف والطرق السليمة ولكن المهام تكون في الطرق اللي فيها الخوف. ولكن حسن ظني بمفيد الإنعام. ولكن حسن ظني بالمفيد هنا ولكن استدراك لدفع ما يتوهم بأنه حلوله في هذا المقام لا وجه له. إيوا أنت تقول لست من أهلي وأنت زايد. قال له ودي لا حنا ربي عاوننا وصافي وندخلوا إن شاء الله. فهمتي؟ قال حنا نطلب الله سبحانه وتعالى العون والتسديد ونزيدوا إن شاء الله. هذا يدفع هذاك الوهم بأنه أنت ماشي من هذا الرجال ولا أنت زايد. هو المصنف يدفع هذا الوهم هذا. قال ولكن قال ولكن حسن ظني. شنو حسن ظني؟ أي حسن اعتقادي في الله. المراد بالظن هنا الاعتقاد في الله. يعني في بعض الظن يقدر يكون الظن اعتقاد سيء لكن لهنا اعتقاد طيب. أنا عند ظن عبدي بي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذا ظن هنا ظن زيادة أنه يعتقد في الله رحمة ويعتقد في الله الله يعطيه ويرحمه افتح عليه. أن حسن ظني بمفيد الإنعام. شكون مفيد الإنعام؟ الله. وهنا كلمة الإنعام مصدر الآثر هنا أي مفيد المنعم به. واش نعملوا الإنعام على بابه أو المراد به المنعم به؟ فإن الله ماشي يعطي الإنعام يعطي النعم يعطي الآثر ديال الإنعام. لأن الإنعام شنو اللي يسمى لك؟ قول السي مصدر. شنو النوع من المصدر؟ فعل فاعل. الفعل الفاعل يكون ديك القدره هذه، اثر القدره. المقصود ماشي القدره وانما اثر القدره. هنا واش القدره او لا اثرها، وهو المنعم هنا. هنا المقصود هو المنعم، القدرات هو الانعام. اقتران القدره هذا معنى الانعام، هو اقتران القدره. ولكن المقصود واش اقتران القدره من المقدور او لا اثرها؟ اثر. المقصود لا اثر. قال الامام رحمه الله: هو الذي حملني على الحلول في هذا المقام. معنى كلمه الحلول هنا اي الاخذ والتناول، هو الذي جعلنا اخذ من هذا. الحلول هنا الاخذ في هذا المقام راجيا منه سبحانه حسن القبول والفوز برضاه بمحض فضله، فانه المامول. شكون هو؟ الله. هو الذي يؤمل. وسميته، شنو سميته؟ سميت هذا البيان، سميته الضمير يعود بيان، سميت هذا بيان، وسميت البيان اي ذلك المبين، وسميت البيان حلية اللب المصون. حلية، الحلية ما يتزين به، وكلمة اللب هي العقل. المصون هو محصن عما يكدره بشرح الجوهري، والشرح لا الكشف، بكشف الجوهري المكنوني. هذا هو تسمية الشرح. المشرح شنو نسمي؟ الجوهر المكنوني. وشرحه نسمي حلية اللبي. شنو الحلية؟ ما يتزين به. وشكون اللب؟ العقل. هذا الحلية للعقل. هل الحلية للعقل هذا اللب؟ الماصون. معنى الماصون عما يوسخه ويكدره باش بشرح الجوهري. الشحنة كشف، شرحه كشفه، لأن يعني المصنف يكون ضيق يكشفه الجوهر المغلوب. والله أسأل، والله أسأل. معنى كلمة الله أسأل واش أستفهمه أو أستعطيه؟ معنى أسأله أي أسأله الطلب والعطاء، ماشي لنسأله لنسقطه. هنا أسأله أطلب منه العطاء. والله أسأل، والله أسأل من فيضه العميم. معنى من فيضه العميم أي من فضله العام أي الشامل، أن ينفع به من تلقاه. من تلقاه أي من قرأه ودرسه. معنى اللي تلقى هذا الشهر، من تلقاه قرأه ودرسه، تلقاه زيد بقلب سليم. هي اللي كان يقول وتقتضي غيظا بغير صوت. سنو ألف يطلب الدعاء ماشي مع الناس مطلقا، صافي غادي يطلب الدعاء اللي خصو يكون يقبل هذا الكتاب بهذه الطريقه هذه بقلب سليم. معنى اذا خصو الانسان يحاول يكون من اهل هذا الدعاء. اذا الدعاء بشرط القلب السليم، والقلب السليم هذه صفه مشبهه، سليم ماشي سالم، سليم اسم فاعل، اما سليم صفه مشبهه. ومن سليم من الضغائن، من الحقد، من الحسد، من الشبهات، من الشهوات، من المقدرات، من من من من هذه هذا سليم. واش السلامه العاديه ولا شي سلامه زايده هنايا؟ الممثله الصفه المشبهه معنى السليمه الدائمه، ماشي واحد النهار سالم و10 ايام ماشي سليم. معنى تقدر شي ايام تقلب مزيون القص غالبا بالخطي. المقصود هذا السليم هو خصو يكون السلامه دائمه، والطالب العلم خصو يكون يحاول يكون عنده هذه الصفه هذه. طالب العلم والعالم وصاحب القران خصو يكون عنده هذه الصفه السلامه، ما يكونش يحمل على الناس، ما يكونش يحقد. وحتى مثلا عمل فيه شي واحد الشر يتنازل له ويسمح له، خصو يكون الانسان طالب العلم خصو يكون عنده هذه الصفه هذه. هو المؤمن خصو يكون عنده، اما طالب العلم يكون مزال ما خصوش من ديك الناس اللي حاملين الاحقاد على الناس والعداوات والعجب والانانيه والكبر والفرعونيه والغطرسه ومن هذا من هذه القبائل. لان سيدنا ابراهيم يدعي الدعاء: ربي هب لي حكما والحق لي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا من الآيات اللي تعطي شروط. معنى طالب العلم خصو يكون شي حاجة زايدة، ماشي إنسان عادي. بيكونش الإنسان طالب العلم هو مملوء بالأمنية وبالعجب والحسد والبدع والخرايف والخرافات. والإسلام النقطة الأولى اللي جا لحرق العقول. الأولى على الجهاد الإسلام هذا لحرق العقول، ما يخليش العقول مسجونة بالخرايف ومسجونة بالمسائل التافهة. هذا يقول للإنسان العقلية علمية، العقلية للمسلم وطالب العلم سيكون عقلية علمية مبنية على البراهين العقلية وعلى كتاب الله وسنة رسول الله. هذا هو طالب العلم. قال الإمام رحمه الله وهو حسبي. شكون هو الله؟ معنى حسبي كافي يكفيني. ونعم الوكيل أي نعم ما نعتمد عليه والله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالوا حسب الله ونعم الوكيل فإن تولى فقل حسبي الله إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا الإنسان يعتمد على من الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو حسبي ونعم الوكيل. كما قال الإمام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أقول أبتدئ هذه الخطبة للمؤلف. بعد هذا نشرع في خطبة المصنف، خطبة الشارح. هذه خطبة المصنف غنبدو فيه إن شاء الله خطبة المصنف. يلا صرم شكون ماشي تشوفنا شي واحد يصرم والصفة رسمية. شكون يقدر يصرم؟ صرمت؟ تفضل. فإني أشدد عليك بالصلاة. أشدد عليك. لا مش وقفش. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله. فقيد الصخرة الله يرحمه. واحد فقيه كان اللي قاري الطلبة في النيكوفر. ودابا هو كان مسكن فيه الجدية ومعصب شوية. مثلا كيف يكمل هو الدرس خصو يكون كتب في يدك ايضا والا ماكش يكتب يلهض فيك كتب في يدك ايضا. واحد هذه فين صلاه فاين فين وصلت طن طن طن نقص واحد الطالب يصلى قال له نوبه فيك قال له لا قال له حزن قال له زعما انت اللي تقدمت نص الصلاه ونص غدا واش النوبه فيه لان لا قال له النوبه فيه يقول فيك متفاقي دقيق. وفعلا هو ما كانش فيه النوبه هو بغى زعما ينقض الموقف قال له وحزم دابا وضل عليه ندموا مع سي عبد الله بن صديق الله يرحمه. هذاك سي واحد يقول سي مصطفى البقري عنده واحد العمامه هيدا كان اللي يصرد هيدا المات المات كان غير المات الحالي وهو بنادم النحو ضعيف. دابا هذاك شنو تيوقع لهم هذه اللي يمشيو يلقى واحد البراك اخر بشي حاجه وذا يدخل المدينة ذا جهة الأنانية لجهة الأنانية يجبون يقول تواحد ما بقيش العلماء في الدنيا مثلا اتصل بابن الصديق يقول صافي ما بقيش انت خصك تمشي لجلس دولي شي طالب بقى مع الجومية يبقى معك الجومية تقن لسانك هذا ايوه كان يرد قال لي واحد الإنسان قال لي كان يرد بحال فليفلة احمر مرة غير في المات ماشي بالشرط كان قال لي يرد بحال فليفلة مرة احمر وهو عينه زغيقين يرد ستيت وبغي يخلي له وهو اللي تحضى فيه اللي سخر له ما يخليلوش راه هذاك اللي يصلي في الجماعة هذا ما يخليلوش مع انه لا بغيت تقول اختار مبنو يعني ما عندوش ولاد اللي سخر له ولكن ما يوقعوا شي باقي اللي سخوص ليه. زين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله انا مالاش المصنف المؤلف لان الكلمه غالبا التصنيف اذا تجي في الكلام المنظوم هي تطلق على غيرها لان غالبا التصنيف يجي في الكلام في الكلام المنظوم والمؤلف غالبا يجي في الكلام اللي ماشي منظوم. قال المؤلف رحمه الله ان افضل ما تحلت به جياد المعاني والبيان وتباهت في بديع انسه قلوب اهل العرفان. لا تباهت تباهت ببديع انسه زيد قلوب اهل العرفان قلوب الفاعل تباهت أي تفاخرت القلوب وتباهت أي تفاخرت القلوب تباهت ما فيش الضامر يعود على لا تباهت هنايا أي قلوب معنى افتخرت وتعاظمت وتنافست قلوب العرفان بهذا ما تقدم زيد. وتباهت ببديع أنسه قلوب أهل العرفان الثناء على الله تعالى المختص على الحقيقة بالكمال المنزه في ذاته وصفاته عن شائبة المثال. الصلاة والسلام على أفصح الأنام محمد الذي بلغ المسند إليه غاية المرام وعلى آله وأصحابه الطيبين البادلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين. وبعد، فيقول العبد الفقير الحقير الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصير أحمد الدمنهوري متعه الله بحصوله على يوم يعني النسب وما وقفتش تقول قال الخروج أحمد الدمنهوري اسمه وقلت تزيد إذا نزيد ما يمكنش نقول الدمنهوري الدمنهوري يوم اللي مشدد أحمد الدمنهوري يوم متعه الله بحصول آماله ولكن هو جائز وقف قال الإمام أحمد الدمنهوري عاد نبدأ بالدعاء ممكن متعه الله بحصول آماله ومن عليه بكمال التوفيق في أقواله وأفعاله. هذا بيان للرسالة المسومة بالجوهر المكنون في علم البيان للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأخضري رحمه الله أخضري أخضري رحمه الله الذي يتناسب لو قفتي يقول أخضري ولكن لما وقف شخص يقول أخضري رحمه الله سيدي عبد الرحمن يقول أخضري رحمه الله ما وقفش. أما لو قلت الأخضري وقف عاد زيد رحمه الله. أما لو قلت الأخضري ووقفت لسما وقفت على المتحرك خطأ نقول الأخضري وما نقفش زيد أخضري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قد التمسه مني العلامة النبيل والنحرير الدراك النحرير زيد النحرير زيد الدراكة الجليل سيدي عبد الرحمن السوسي السوسي أفاد الله علينا وعليه من بحر النوال ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال طالبا من السهولة بالبيان ورزقنا إياه ورزقنا وإياه النسج زين نسج على أحسن منوال طالبا من السهولة بالبيان لينتفع به المبتدئون في علم البيان. فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من رجال تلك المهامة والمسالك ولكن حسن ظني بمفيد الإنعام والذي حمل مهامها من رجال تلك المهام مهمها المهامه ماشي انت لان مهمها تون المهام زين من تلك المهام هي المسالك ولكن حسن ظن لان كلمه مهمها تون ماشي نجمعوها حتى غنزولوها نقول المهام زين ولكن حسن ظني بمفيد الانعام هو الذي حملني على الحلول في هذا المقام راجيا منه سبحانه وتعالى حسن القبول والحسن القبول والفوز برضاه حسن القبول والفوز الفوز برضاه بمحض فضله فإنه المأمون لأن الفوز معطوف على الحسن معنى يقول يا ربي يعطيني القبول الحسن ويعطيني الفوز زين وسميته حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون. الله أسأل من فيده العميم أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم إنه مفيد الخير والجود وهو حسبي ونعم الوكيل. قال بسم الله الرحمن الرحيم.